بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: في أركان الصلاة: الحادي عشر التشهد الأخير، الثاني عشر الجلوس له للتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا. لا، الحادي عشر التشهد الأخير. قرأته؟ قرأنا أي عشان بس باقي وهو اللهم صل على محمد. أحسن الله لي. قال رحمه الله: الحادي عشر التشهد الأخير وهو اللهم صل على محمد، بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والكامل مشهور. الثاني عشر الجلوس له للتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. الثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد وبركاته. ويكفي في النفل تسليمة واحدة، وكذا في الجنازة. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: الحادي عشر التشهد الأخير وهو اللهم صل على محمد، بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد. تقدم أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله. وسبق الكلام على التشهد وبيان معاني ألفاظه. أيضا من الأركان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: وهو اللهم صل على محمد، بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد. فكلاهما ركن، أعني التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في الصلاة هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنهم عن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد. فقولوا قولوا هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر أنه واجب، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا هو المذهب. والقول الثاني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لقوله: قولوا اللهم صل على محمد، وحملوا الأمر على الوجوب الذي يسقط في حال النسيان، فقالوا: إن الصلاة ليست ركناً ولكنها واجبة، بمعنى أنه لو نسي جبر ذلك بسجود السهو. والقول الثالث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليست واجبة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته، لم يقل له: قل اللهم صل على محمد. وهذا الاستدلال بحديث المسيء في صلاته مبني على قاعدتين. القاعدة الأولى، يعني على قاعدتين تتعلقان بالحديث. القاعدة الأولى أن ما ذكر في الحديث فهو واجب، والقاعدة الثانية أن ما لم يذكر فليس بواجب. فهمتم؟ حديث المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، الحديث. قالوا: أولا، القاعدة الأولى، ما ذكر في الحديث فهو واجب، والقاعدة الثانية ما لم يذكر في الحديث فليس بواجب. أما القاعدة الأولى فهي مسلمة، أعني أن ما ذكر فهو واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، والأصل في الأمر الوجوب، ولأنه واظب عليه أيضا. وأما القاعدة الثانية وهي ما لم يذكر فليس بواجب، فهذه فيها نظر، لأن هناك واجبات لم تذكر في حديث المسيء في صلاته، وقد وردت بها الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء ما أخل به فقط، يعني علمه ما حصل منه من خلل في صلاته، ولم يعلمه جميع الواجبات والأركان، ولم يعلمه جميع الواجبات والأركان المتعلقة بالصلاة. فالاستدلال أن ما لم يذكر في الحديث فليس واجبا، نقول هذا الاستدلال فيه نظر، لأن هناك واجبات قد دلت عليها الأدلة الأخرى وهي لم تذكر في حديث من؟ حديث المسيء. فالمهم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي ركن أو واجبة أو أنها سنة، والقول بأنها سنة هو قول أكثر العلماء، أكثر العلماء على أنها سنة وليست واجبة. ولا ريب أن الاحتياط الإتيان بها، بمعنى أن نقول هي ركن أو واجب، لأن ذلك أبرأ للذمة، لأن المصلي إذا تركها ولم يأتي بها فصلاته لا تصح عند بعض العلماء، ولو أتى بها فصلاته صحيحة عند جميع العلماء. طيب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت على صفات متعددة، منها وهي أجمع الصفات: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومعنى نذكر يعني معناها على سبيل الاختصار: اللهم صل على محمد، اللهم تقدم أن معناها يا الله، اللهم يا الله، حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. ويجوز في الشعر أن يؤتى بالياء، يعني أن تذكر الياء لا تحذف، نقول اللهم أصلها يا الله حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم. يجوز في الشعر وهو قليل أن يؤتى بالياء فيقال يا اللهم، لكنه شاذ وقليل. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريضي، يعني في الشعر. ومن الشاذ في الشعر قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. اللهم صل على محمد، صل أي أثني عليه في الملأ الأعلى. وقول على محمد، على محمد، ولم يقل على رسولك أو على نبيك، بل قال على محمد، مع أن الله عز وجل قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فيقال إن هذا من باب الخبر وليس من باب النداء. فالمنهي عنه في الآية هو النداء، يعني أن ينادونه كما ينادي بعضهم بعضا فيقول يا محمد، هذا منهي عنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآل محمد هنا هم أتباعه على دينه، أتباعه على دينه، وأول من يدخل فيهم المؤمنون من قرابته. وسبق لنا أنه إذا جمع بين الآل والأصحاب والأتباع فالآل هم المؤمنون من قرابته، والأتباع هم أتباعه على دينه، والأصحاب هم أصحابه رضي الله عنهم. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، كما صليت على إبراهيم، الكاف هنا كما صليت على إبراهيم، هل هي للتشبيه أم ماذا؟ إن قلنا إنها للتشبيه ففيه إشكال، لأن القاعدة أن المشبه به يكون أعلى مرتبة ومكانة من المشبه، لأن المشبه ملحق به. فعلى هذا ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكيف الجواب عن هذا؟ نقول الجواب عن هذا أن الكاف هنا ليست للتشبيه، وإنما هي للتعليل، أي اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، أي لأنك صليت على إبراهيم. والكاف تأتي في اللغة العربية للتعليل، ومنه قول الله تبارك وتعالى واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم. وقال ابن مالك رحمه الله شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى، طيب اللهم وعلى كما صليت على إبراهيم، وإبراهيم هو إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وقد تنازع فيه ثلاث طوائف اليهود والنصارى والمسلمون، فحكم الله عز وجل بينهم في قوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حميد هنا فعيل بمعنى فاعل، وفعيل بمعنى مفعول. فعيل بمعنى فاعل أي أنه سبحانه وتعالى حامد لمن يستحق الحمد من عباده، فهو يحمد من يستحق الحمد من عباده. وفعيل بمعنى مفعول أي محمود، فهو يحمد سبحانه وتعالى لما له من كمال الصفات ولما له من كمال الإنعام. إنك حميد مجيد، والمجد بمعنى العظمة والسلطان، أي أنه سبحانه وتعالى ذو عظمة وذو سلطان. ونعم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. بارك أي أنزل البركة، والبركة هي الخير الكثير الثابت. وذكرنا فيما تقدم أن البركة تكون في أقواله وأفعاله وآثاره وتأثيره. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، يقال فيها كما تقدم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم قال المؤلف رحمه الله الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. الجلوس له أي للتشهد، وللتسليمتين أي والجلوس للتسليمتين، أي أن الجلوس يكون للتشهد وللتسليمتين، فالجلوس لهما ركن من أركان الصلاة. والدليل على أن الجلوس ركن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، فبين صلى الله عليه وسلم أن محل هذا القول هو الجلوس. إذا قعد أحدكم فليقل، بين أن محل هذا القول وهو التشهد هو الجلوس. وإذا كان القول مفروضا لزم منه أن يكون الجلوس مفروضا، وكذلك أيضا بالنسبة للتسليمتين. يقول المؤلف رحمه الله فلو تشهد، تفرع على قوله على ركنية الجلوس، قال فلو تشهد غير جالس، هذا مفرع على قوله الجلوس له. فلو تشهد غير جالس يعني كل التشهد أو بعض التشهد، بأن أتى به واقفا أو أتى ببعضه قائما وببعضه جالسا لم تصح لتركه الركن. قال أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس، بأن قال السلام عليكم ورحمة الله ثم قام وسلم الثانية، لم تصح، لأنه لا بد أن يسلم عن جلوس في التسليمتين، لا بد من أن يكون التسليم وهو جالس للتسليمتين، لأنه إذا كان التسليم مفروضا لزم منه أن يكون الجلوس له مفروضا. قال رحمه الله: الثالث عشر التسليمتان، أي أن يقول عن وتق، ولهذا قال: وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. والقول بأن التسليمتين ركن هو المشهور من المذهب عند المتأخرين، فالتسليمتان ركن في الفرض والنفل، هذا المذهب كما في الإقناع والمنتهى، وهو المعتمد من المذهب عند المتأخرين أنهما ركن في الفريضة والنافلة إلا الجنازة كما يأتي. واستدلوا على ركنيتهما في الفرض والنفل، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على التسليمتين، واظب على التسليمتين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا كانت الأولى ركنا وقد رأيناه يصلي، فلتكن الثانية ركنا، لأن رأيناه أيضا يسلم ثانية. هذا المذهب عند المتأخرين. والقول الثاني أن التسليمتين، نعم، أن التسليمتين ركن في الفريضة، يعني لا بد في الفرض من تسليمتين، كلاهما ركن، وأما النفل فيجزئ تسليمة واحدة، فيفرقون بين الفريضة والنافلة، يفرقون بين الفرض والنفل، فيقول: الفريضة لا بد من تسليمتين، وأما النافلة فيجزئ لو اقتصر على تسليمة واحدة. واستدلوا للنافلة بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام في قيام الليل اقتصر على تسليمة واحدة، فقالوا: هذا يدل على أن التسليمة الثانية إيش؟ سنة وليست ركنا، سنة وليست ركنا. والقول الثالث في هذه المسألة أن التسليمة الثانية سنة مطلقا في الفرض والنفل، قالوا لأن حديث، قالوا لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه قالت: وكان يختم صلاته بالتسليم، والتسليم صادق بمرة واحدة، يصدق بمرة واحدة، ولأن المقصود من التسليم التحلل من الصلاة، وهذا يحصل بتسليمة واحدة، ولكن أصح الأقوال القول الأول وهو المذهب أن التسليمتين ركن في الفرض وفي النفل لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. وهنا مسألة، وهي أن بعض طلبة العلم بنى على كون التسليمة الثانية سنة في سنة في الفريضة، لأن بعض العلماء يرى أنها سنة حتى في الفريضة، بنى على ذلك جواز، بنى عليه جواز مفارقة الإمام بعد التسليمة الأولى، فهمتم؟ من العلماء من يرى أن التسليمة الثانية حتى في الفريضة أنها سنة، الأولى ركن والثانية سنة، بنوا على ذلك أنه يجوز للمأموم أن يفارق إمامه قبل التسليمة الثانية، قالوا لأنها سنة، وعلى هذا فيجوز أن يقوم المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام الثانية، قبل سلام الإمام الثانية. وهذا في الواقع بناء خطأ، بناء خطأ، هذا البناء خطأ. لماذا؟ لأنه ليس مبنى المسألة وهي تحريم قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام الثانية، ليس هذا التحريم مبنياً على كون التسليمة الثانية سنة أو فرض، بل هو مبني على أنه فارق الإمام من غير عذر، فارق الإمام من غير عذر. ولم أرى أحداً من العلماء المتقدمين من بنى على هذا كما يعني ذكروا. أفهمتم؟ إذن نقول مبنى المسألة ليس على كون التسليمة الثانية سنة أو أنها ركن، بل حتى لو قلنا إن التسليمة الثانية سنة فلا يجوز له أن يفارق الإمام قبل سلام الإمام الثانية، لأن الإمام تجب متابعته في الواجب والمسنون. أرأيت لو أن الإمام ترك واجبا من الواجبات، لو قام عن التشهد الأول يتابعه، لو سجد سجدة تلاوة وسجود التلاوة سنة يتابعه أو لا؟ يتابعه. فصلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فعلى هذا نقول لا يجوز للمأموم أن يقوم، المأموم المسبوق لا يجوز للمسبوق أن يقوم لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام الثاني مطلقا، حتى ولو قلنا إن التسليمة الثانية السنة، لأن العلة هي كونه فارق الإمام بلا عذر، والواجب على المأموم أن يتابع إمامه، ولذلك يتابعه في ترك الواجب، لو ترك واجبا تابعه، لو فعل مسنونا تابعه، لو سجد الإمام يعني قرأ آية فيها سجدة وسجد، لا يقول المأموم السجود التلاوة والسنة لا يجب عليه أن يتابع، بل يجب عليه أن يتابع، ولذلك لو ترك متابعته بطلت صلاته. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والأولى ألا يزيد وبركاته، يعني ألا يزيد، ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلم من قوله الأولى أنه لو زاد فلا بأس، أنه لو زاد فلا بأس، لكن الأولى ألا يزيد. لماذا؟ قالوا: لأن أكثر الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها هذه الزيادة، ليس فيها هذه الزيادة فلم ترد. وثانيا أن الحديث الوارد في هذه الزيادة في سنن أبي داود فيه مقال، فمن العلماء من ضعف الحديث، من ضعف الحديث، ولكن حتى ولو قلنا بأن الحديث ضعيف فلو أتى بها نقول هو جائز، ولكنه لا إيش يفسد الصلاة. إذن الأولى أن يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله، وألا يزيد وبركاته، والتعليل لأن هذه الزيادة لم ترد في أكثر الأحاديث، وإنما وردت في حديث في صحته نظر، في صحته نظر. قال بعض العلماء رحمهم الله: وكذا في السلام على الناس الأولى ألا يزيد وبركاته، فيقول مثلا السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله. لماذا؟ قالوا: لأنه لو زاد وبركاته لم يبقى لمن يرد السلام لفظا زائدا يرد به عليه، ما أبقيت له شيء. والله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأنت إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين الأحسن يرد؟ ما في أحسن، يرد مثله، واضح؟ إذن بعض العلماء رحمهم الله يقول الأولى للمسلم أن لا يزيد وبركاته، بل يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم. لماذا؟ قالوا: أولا يعني قبل أو أولا ليبقي للمسلم، ليبقي للمسلم عليه ما لفظا زائدا يرد به على المسلم، بحيث أنه إذا قال السلام عليكم ورحمة الله قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فصار رده أحسن منها. وثانيا أيضا لئلا يلزم المسلم بأمر قد يشق عليه، يعني كذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألزمت المسلم عليه أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن هذا القول فيه نظر ظاهر، هذا القول فيه نظر، لأن الإنسان مأمور أن يأتي بما جاءت به السنة. فأنا حينما أسلم أفعل الأكمل والأفضل، ولا ريب أن الأكمل والأفضل أن آتي بالسلام كاملا، أن آتي بالسلام كاملا. وأما مسألة أنه لا يبقي، نقول كونه يرد أحسن، كونه يرد أحسن، هذا فيما إذا كان قد اقتصر على شيء من ألفاظ السلام. الواجب هو الرد، أما الأحسن فهو مستحب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويكفي في النفل تسليمة واحدة، يكفي في النفل تسليمة واحدة. وهذا القول أعني الاكتفاء بتسليمة واحدة في النفل هو المذهب عند المتقدمين من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. أما المذهب عند المتأخرين فإن التسليمتين ركن في الفرض والنفل. ولهذا يعني يخطئ بعض طلبة العلم في نسبة القول، في نسبة هذا القول، فينسبون إلى مذهب الإمام أحمد أن التسليمة الثانية ركن في الفرض دون النفل، ركن في الفريضة دون النافلة. ولكن المعروف والمشهور كما في الإقناع والمنتهى وفي شروحهما أن التسليمتين ركن في الفريضة وفي النافلة. قال رحمه الله: وكذا في الجنازة، أي الإقناع والمنتهى وشروح كله، يعني قالوا والتسليمتان لما ذكروا الشروط أركان الصلاة، قال والتسليمتان الشروط، وظاهره أنهما ركن. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وكذا في الجنازة، أي يكفي في الجنازة تسليمة واحدة، لأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف، ولأن ذلك قبل هذا، ولأن ذلك هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أن المصلي صلاة الجنازة بالنسبة للتسليم مخير بين أمور ثلاثة: الأمر الأول أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وهذا هو الأكمل وهو الأفضل. والثاني أن يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه من غير التفات، بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله ولا يلتفت. والثالث أن يسلم تسليمتين، فيسلم عن يمينه وعن شماله كالفريضة. وألحق بالجنازة سجود التلاوة والشكر، قالوا وكذا سجود تلاوة وشكر، وهذا مبني على أنهما صلاة، على أنهما صلاة. وسبق لنا ويأتينا إن شاء الله تعالى أن سجود التلاوة والشكر ليس صلاة لعدم انطباق ضابط الصلاة عليهما، لعدم انضباط ضابط الصلاة عليهما. ما ضابط الصلاة؟ ضابط الصلاة كل ما تشترط له الفاتحة، كل ما تشترط له الفاتحة هو صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعلى هذا كل عبادة، كل عبادة لا يشترط لها الفاتحة فليست صلاة. قال المؤلف رحمه الله: الرابع عشر ترتيب الأركان، ترتيب الأركان كما ذكرنا هنا، يعني هنا كما ذكر المؤلف، ترتيب الأركان كما ذكرنا، يعني كما ذكرنا هنا، بأن يأتي بها ركنا بعد ركن، ركنا بعد ركن. والترتيب في اللغة جعل كل شيء في مرتبته، جعل كل شيء في مرتبته، بأن يجعل الركوع قبل السجود، والركعة الأولى قبل الثانية، هذا في اللغة. وأما اصطلاحا عند الفقهاء فالترتيب هو جعل الأشياء مرتبة بحيث يطلق عليها اسم الواحد، هذا الترتيب. إذن الترتيب بين الأركان أن يجعل كل شيء في مرتبته، فيجعل الركوع قبل السجود والركعة الأولى قبل الثانية وهكذا. والدليل على وجوب الترتيب أو على ركنية الترتيب أولاً مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وثانياً في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد ثم ارفع، فذكر الصلاة مرتبة. قال رحمه الله: فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت. هذا مفرع على قوله ترتيب الأركان. فلو سجد قبل ركوعه عمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته لأنه تعمد ترك ركن من أركان الصلاة وهو الترتيب. قال: وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. مثاله: إنسان كبر وقرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود، هوى إلى السجود ونسي الركوع. هذا ترك الركوع سهو، يلزمه أن يرجع ليأتي بالركوع، ليأتي بالركوع. طيب، لو رجع وأتى بالركوع، لو رجع وأتى بالركوع يلزم السجود؟ طيب، قال: أنا سجدت. نقول: هذا السجود في غير محله، هذا السجود في غير محله، مراعاة لأي شيء؟ للترتيب. نظيره في الوضوء، لو أن شخصا مثلا توضأ وغسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه ثم ذكر أنه لم يغسل يديه، لزمه أن يغسل اليدين وما بعدها، فيغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. وهكذا كل عبادة مرتبة، إذا ترك منها شيئا لزمه أن يأتي بالمتروك وما بعده. نظيره الأذان، لو ترك جملة من جمل الأذان، إنسان مثلا نسي أن يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، لا حي على الصلاة، نسي أن يقول حي على الصلاة ثم قال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فقيل له بعدما فرغ من الأذان: نسيت الحي على، حي على الصلاة. قال: بس حي على الصلاة حي على الصلاة، سكر الميكروفون. صحيح؟ لا، يجب أن يأتي بما ترك وما بعده، مراعاة لأي شيء؟ للترتيب. وقوله رحمه الله: وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. وقول لزمه الرجوع هذا مقيد بما إذا لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فإذا وصل إلى موضع المتروك من الركعة التي تليها لغت الركعة التي ترك منها هذا الركن، وقامت الركعة التي تليها مقامها. مثاله: رجل يصلي قرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود فسجد سجدتين ثم قام إلى الركعة الثانية، وقبل أن يركع ذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى، هل نلزمه أن يرجع؟ لا، فنقول: الركعة الأولى لاغية وهذه تقوم مقامها. لماذا لا نقول ارجع؟ لقلني أننا لو ألزمناه بالرجوع لأتى بركعة كاملة، يأتي بركوع ثم سجود ثم قيام. نقول: بدل هذا الأولى لاغية أو التي ترك منها لاغية وهذه تقوم مقامها. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل وواجباتها، ونؤخره أو نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم. نعم. ها؟ يقول: أذنت يوم من الأيام نسيت حي على الصلاة، فدخل واحد من اللي جاي عندك ترى نسيت حي على الصلاة، قلت له: نسيت سهو. ايش تاخرت ولا لا؟ سمعت من السؤال يقول انه كان يؤذن يوم من الايام ونسي حي على الصلاه، فدخل رجل فنبه وقال انت لم تقل حي على الصلاه، انت اللي قلت اسجد ولا هو؟ لا اللي يقول اسجد هو او انت؟ لا اللي امرك بالسجود انت اجتهادا منك. تساله يعني؟ لا انا اقول للناس يصلي يلا قوم. وش دخله هو؟ هو يظل للناس حي الصلاه يعني واجب ينكر عليه. انا ذنبت وقال للناس حي الصلاه. طيب هو انت المؤذن، طيب وش دخل؟ يلزم الجيران كلهم يسجدوا سجود استهبال. لا ما في سجود سهو، هذا يلزمك إن كان يعني أخبرك عن قرب لم تفوت الموالاة تأتي بما تركت وما بعده، أي يعني مثل ثلاث دقيقتين ثلاث دقائق، وإن كان الذي تركته وإن طال الزمن تعيد الأذان من جديد. نعم ما في سجود سهو، سجود السهو خاص بالصلاة فقط. نعم وأيضا بالصلاة ذات الركوع والسجود، الجنازة ما فيها سجود سهو. نعم حتى لو كان الإمام سلم تسليمة واحدة، كيف؟ حتى لو يقول ما في مخالفة، لأنك إذا سلمت التسليمة الأولى فرقت الإمام. المنهي عن مخالفة الإمام، أما ما ليس فيه مخالفة يقول لا حرج. نعم لكن هذا ليس من السنة، السنة في الجنازة الاقتصار على تسليمة واحدة. نعم لكن في بعض البلدان يا شيخ إذا هنا يعني يأخذون بأحد المذاهب يسلمون تسليمتين. تسليمتين أي يقول لا بأس الفقهاء يقول يجوز، وإن سلم تلقاء وجه أو سلم تسليمتين لا بأس. نعم. وأيضا التسليم، نبه هنا، التسليم هو ختام الصلاة، قالت عائشة رضي الله عنها وكان يختم صلاته بالتسليم، فالتسليم لا يشرع إلا في ختام الصلاة، وعلى هذا فمن قطع صلاته لا يشرع أن يسلم. فبعض الناس الآن إذا دخل مثلا المسجد وصلى ركعتين شرع في تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة يقطع يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نقول هذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل، لأن التسليم تختم به الصلاة، تختم به الصلاة، فلا يشرع التسليم إلا في ختام الصلاة. هذا موجود أي أي نعم. نعم إذا هذا سؤال جيد، يقول إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام ساجدا، أولا هل تدخل معه؟ نعم المشروع لمن دخل المسجد ووجد الإمام على حال أن يدخل معه على الحال التي وجده عليها، إن وجده راكعا ركع وإن وجده ساجدا سجد. ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم والإمام على حال فاصنعوا كما يصنع الإمام. وما يفعله بعض الناس من كونه إذا جاء والإمام قد رفع من الركوع ينتظر حتى يأتي بالركعة الثانية، تقول هذا خطأ، لأنك تفوت على نفسك سجود، ربما تسجد مع الإمام وتدعو ربك ويستجاب لك. واضح؟ طيب المسألة الثانية، إذا دخل مع الإمام، إذا وجد الإمام في السجود، إذا وجد الإمام في السجود ودخل معه يكبر تكبيرة الإحرام، وهذه ركن، هذه ركن، فيقول الله أكبر. طيب أراد أن يسجد هل يكبر أو لا يكبر؟ المذهب أنه يسجد بلا تكبير، ولهذا قال وينحط مسبوق أدركه ساجدا بلا تكبير. لماذا؟ قالوا لأن التكبير تكبيرات الانتقال تكون للانتقال من ركن إلى ركن، وهو الآن لما قال الله أكبر في حال القيام سينتقل من ركن إلى ركن لا يليه، وإنما يلي الذي يليه أو يلي الذي يليه. واضح؟ لأن الآن وأنت قائم فيه التكبير الركوع والرفع ثم السجود، فيقول تكبيرة الانتقال إنما تكون في حال الانتقال من ركن إلى ركن يليه، مثل السجود الرفع من السجود ثم السجود المرة الثانية. فأنت في حال القيامة أنت ستنتقل من ركن إلى ركن لا يليه، وإنما إلى ركن يلي الذي يليه. هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض العلماء إنه يكبر لعموم الحديث كان يكبر في كل خفض ورفع. والمسألة يعني الخطب يسير، يعني حتى لو ترك التكبير عمدا فليس واجبا. نعم. ها؟ إيش؟ صيغة تحيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. إيه الصيغة هذه؟ إيه الصيغة يعني وجدتها في تشهد ابن عمر. لا ملفقة. ملفقة. إيه ملفقة هي. يعني لم ترد. أنا خمس صيغ من. لا بس أنا قصدي الصيغة بهذه اللفظ. الصيغة بهذه اللفظ ما. يعني هو ويريد أن يبين المجزئ فقط. ما بقى شيء أصلاً من المجزئ. يعني هو المؤلف يختصر. ما بقى إلا كلمتين. نعم. طيب يا شيخ نصوص، أنا جيت أسجد في مكان من السجود. تجلس. أجلس. إيه تجلس إيه. ماذا يعني أتيت وهو ساجد؟ إيه وأنا كبرت. كبرت. جئتهم رفع من السجود. خلاص تجلس معه ما دام كبر للرفع من السجود تكون متابع له، تجلس بين السجدتين. نعم. ايش شو يقول؟ اي نعم. لا ادراك الركعه لا يكون الا بادراك الركوع. من دخل مع الامام وقد ركع رفع راسه من الركوع فاتته الركعه. لكن لو فرض انك دخلت معه في الركعه الاخيره مثلا جاءتيت وهو في التشهد تدخل معه لتدرك بعض فضل الجماعه فالجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. والمشهور من المذهب أنه إذا دخل مع الإمام قبل سلامه الثانية لحق الجماعة، لكن هذا قول ضعيف. نعم. ها؟ ننتظر إذا كان هناك جماعة أخرى وفاته. أي إذا أتيت والإمام في التشهد الأخير، فإن كنت ترجو وجود جماعة، يعني في أناس أنت حين دخلت المسجد وجدتهم يتوضؤون أو قادمون للمسجد انتظر لا تدخل مع الإمام حتى تصلوا جماعة بعد سلام الإمام، وإن كنت لا ترجو فادخل مع الإمام. ولو فرض أنك دخلت مع الإمام يعني وجدته في التشهد ودخلت معه ثم سلم الإمام وقمت لتقضي ما فاتك ثم سمعت جماعة دخلوا وصلوا أقاموا الصلاة يشرع لك أن تقطع صلاتك وأن تصلي معهم. مع أن فإذا قال قائل أليس قطع الفرض محرم؟ نقول نعم قطع الفرض محرم إذا قطعه تخلصا منه، وأما أو لغير سبب مشروع، وأما هنا فهو قطع الفريضة ليفعلها على وجه أكمل وأتم فيجوز. نعم راح الكافي. نعم ايش لا اي نعم بعض هذا السؤال يقول يقلبها نافلة، يعني دخل مع الإمام وهو في التشهد الأخير ثم سلم الإمام وقام يقضي ما فاته، يقول لا أقطعها أقلبها نافلة. أنت إذا قطعت الفريضة إذا قلبت الفرض نفلا قطعت الفرض، ما في فرق. يعني لا فرق بين أن تقطع مباشرة أو تقلبها نفلا، لأنك إذا قلبت الفرض إلى نفل ما حكم الفرض؟ انقطع خلاص قطعت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نظير هذا من يعني يتحايل على الفطر في رمضان فيقول أنا أريد أجامع في رمضان ولا تجب علي كفارة، وش يسوي؟ ماذا يعمل؟ يقول أفطر آكل وأشرب، إذا أكلت وشربت أفطرت ثم يجامع ليكون فطره إيش؟ ليس بالجماع وإنما بالأكل والشرب. يقول هذه الحيلة لا تفيد، لأن كونه يأكل ويشرب من غير عذر شرعي محرم ويلزمه الإمساك، وكل من جامع في يوم يلزم فيه الإمساك عليه الكفارة. طيب أربعة خلاص جن أبو سعيد محمد يقول يستجد السهوة جن يوم بعض الناس لو جلس بين سجدتين يعني يمد يده كيف يمد يديه؟ يعني اي التحريك اي التحريك عاد في خلاف هذا في حديث ابن عمر كان يحركها يدعو بها ومنهم من يرى انه يشير ومنهم من يرى انه لا انه لا يشير الا عند ذكر الله عز وجل حتى بين السجدتين حديث ابن عمر عام وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله انه يشير بها حتى بين السجدتين وليس خاصا بالتشهد يقول الحديث كان اذا قعد في الصلاه وقعد يشمل القعود بين السجدتين والتشهد الأول وهذا اختيار ابن القيم وشيخنا رحمه الله وله بحث فيها بحث في المسألة موجود في الفتاوى بحث في مسألة وضع اليدين حال الجلوس بين السجدتين ترتيب الصلاة لو وحدته لو بيصلي المغرب وفات العصر ها ترتيب الصلاة بعد المغرب يصلي يسقط الترتيب بالنسيان يعني إذا أردت أن تصلي المغرب ثم ذكرت وأنت في الصلاة مثلا أنت لم تصلي العصر فتصلي المغرب ثم تصلي العصر لو ظروف شغل أو عمل شلون ظروف شغل مدرك أنه هو نسي أنه هو سنة بس ظروف شغل أو عمل ها يعتبر أنه العمل أنه عذر لا العمل ما يجوز ولذلك من الخطأ العظيم بل من كبائر الذنوب بل يخشى عليه من يجمعون الصلوات يعني بعض العمالة تجد أنه مثلا يخرج يصلي الفجر ها ثم الظهر والعصر والمغرب والعشاء يجمعها إذا رجع إلى مسكنه يقول هذا لا يجوز يعني الطبيب اللي بيعمل عملية يسيب مثلا المريض ويصلي يجمع الطبيب يجمع أي لا بس أنت ما هو العمل ما هو عملك الذي يجعلك تأخر الصلاة عن وقتها يعني أنا مثلا لو رأيت شغل في خرسانة خرسانة الحمد لله خرسانة طيب الخرسانة متى جت الصبة نص الوقت ثلاث ساعات ما يضرك يعني جاك الخرسانة الساعة 11 صح طيب كم تحتاج الخرسانة؟ كم تحتاج؟ خلاص لا خلها ساعتين مو بالساعة خرسانة الساعة 11 تنتهي الساعة واحدة الساعة ثنتين لا يزال وقت الظهر موجود لكن ليس عذر أنك تترك صلاة الظهر تقول أصليها بعد العصر لا أقول أعطي كل ذي حق حقه أنت لنفسك عليك حقا ها؟ ولأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولكفيلك عليك حقا لكن الله عز وجل له حق أعظم الحقوق نعم زوجتي نعم ها مطلق غير مقيد يوكلها في الطلاق قصدك لا لا يعني هنا يوكلها إيه هي يعني لا إذا وكلها في الطلاق لا خطأ يعني سؤال يقول رجل له زوجتان وكل إحدى زوجاته وكل زوجته الأولى قال وكالة مطلقة هل تملك أن تطلق الزوجة الثانية لا مثل هذه مثل الوكالة لابد تقيد يعني في مثل هذا ما يصلح الوكالة ولذلك بعض العلماء الوكالة العامة كما سبق لنا يقول لا تصح لأنها غرر يعني يوكلوا في كل شيء قليل وكثير بيع شراء هبة وقف تطليق يقول هذه غرر لكن يوكلوا في شيء يقول وكلتك وكالة مطلق فيما يتعلق بالمال بيع والشراء لا حرج لو طلقت الطلاق ما يقطع إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. الطلاق للزوج. أن يدرك قدر الذكر الواجب. يعني أو أي شيء تقول أن يشترك الإمام والمأموم بقدر الذكر الواجب. أما لو ركعه يرفع لم يدرك. لكن في إشكال أحيانا يكون المأموم بعيدا لا يرى الإمام، والإمام من الناس الذين لا يرفعون لا يسمعون إلا بعد أن يرفع. يعني مثلا ركع الآن تجد أنه قال هكذا، حال الرفع جاء مأموم وأدرك ثم قال سمع الله لمن حمده. حقيقة الأمر أن المأموم ما لم يدرك، لم يدرك، وهذا من الخطأ. نعم نعم. صار لي حادث ورجلي جبصت تجبيس، كنت أمسح على رجلي الثنتين كلها، رجلي أمسح عليها بعد سنين واحدة جبصة أمسح على ثنتين، قعدت شهر كامل. غلط، السليمة تغسلها. بس صوت اللي كتبت لي هذه فيها كلها وجهي. إيه أقول اقضها اقضها من شهر وإن شاء الله يعينك الله. إيه لك الواجب أن تسأل. فالصلوات هذه تقيدها وكل وتصلي على حسب استطاعك. لا لا تصلي مثل حقت يومين، تصلي فجر ظهر عصر مغرب عشاء نفس الوقت. يعني لو تجلس بعد العشاء تصلي حقت ثلاثة أيام تقضيها وتقيدها، يعني تشوف التاريخ تقول مثلا صليت حقت، ليس تصلي الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر، لا تصلي فجر ظهر عصر مغرب عشاء اليوم الأول أي بعد العشاء أو وقت، ثم اليوم الثاني ثم الثالث ثم الرابع حتى تنهي. لو تجلس أسبوع عشر أيام حسب الطاقة.